عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. يعني إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن راجل راح للنبي قال له أوصني، فقال له لا تغضب، قال له خلاص تمام أوصني بقى، أوصني وصية جديدة. ده معنى كلمة فردد مرارا. العجيب إن في كل مرة كان النبي يقول لا تغضب. طيب ماشي يا رسول الله، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. النبي يؤكد على هذا المعنى وهو عدم الغضب. والغضب يا إخوانا أو ما يأمرك به الغضب من الأمور الخطيرة، والإنسان يكون سريع الغضب دي صفة ذميمة ومن سوء الخلق. عشان يكون الكلام عملي، في خطوات للقضاء على سرعة الغضب. تقريبا يعني ما سألتش حد في مرة كده أقول له أنت عصبي، يقول له أنا عصبي الحقيقة، يعني مش حد يقول له أنا مش عصبي، أنا هادي الحمد لله أنا ما بتعصبش. تقريبا السؤال ده عمر ما حد قال لي أنا هادي أو أنا ما بتعصب، كله لازم يقول له أيوة أنا عصبي. وده ظاهرة غريبة جدا، مع أن النبي أوصى هذا الرجل وأوصى الأمة لا تغضب، تغضبش. طب إيه اللي يعني على ترك الغضب؟ واحد، أن تعلم أن القوة في ترك الغضب. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرجل القوي مش اللي بيضرب الناس، الرجل القوي اللي يقدر يتحكم في أعصابه ويتحكم في انفعالاته ويتحكم في غضبه، ده القوي الحقيقي، وده اللي النبي قال عنه قوي، يبقى هو قوي فعلا. الخطوة الثانية اللي حضرتك تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط، يعني عشان امور دنيوية او علشان نفسه ما يغضبش، انما كان يغضب فقط اذا انتهكت محارم الله. عمرك غضبت ان صاحبك ما بيصليش الفجر؟ عمرك غضبت ان صاحبك بياكل ربا؟ لا، انت بتغضب، انت بتكلمني كده ليه؟ بتوصلي كده ليه؟ انا شغال عندك؟ كلها امور دنيويه تغضب لنفسك، لكن ما بتغضبش لربنا. ولما نقول السنه مش بيجي في دماغك السواك دايما وركعتين بعد الظهر دايما، دي من السنه، بس من السنه ايضا ترك الغضب والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الا اغضب الا اذا انتهكت محارم الله. الحاجة التالتة وده عجيبة، كتير من الناس لما يغضب لا يقول هذا الذكر. النبي مرة كان قاعد واثنين بيتخانقوا، فواحد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله ما هو فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى من السنة إذا شعرت بالغضب وعينك احمرت كده وبدأت يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان والاستعاذة تطرد الشيطان. الخطوة الرابعة أن تعلم عقوبة أن تعلم عواقب الغضب. يا إخواننا بنشبه كده الغضبان براجل ركب عربية من غير فرامل وتسير بأقصى سرعة، هتعمل إيه؟ العربية تخرب وتكسر. ناس كتير لما بتغضب بتطلع مرضاتها، وفي ناس لما تغضب بيفقد شغلانته، يتخانق مع المدير يقول له انا مش زهقت منك بقى، ويسيب مصدر رزقه ويخسر علاقه ويخسر صداقه. ليه؟ يقول لك كنت غضبان، انت كنت متنرفز، فيفقد حاجات كتير. لا، اول ما تحس ببواعث الغضب ولا ده هي دي مصايب بتحصل لي من الغضب، ففرمل او ابعد عن المكان، او المهم اللي انا ايه يعني اتحسب لعواقب الغضب الخطيره. الخطوه الخامسه إن حضرتك تعرف ثواب كظم الغيظ والتحكم في الغضب. قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه، يقدر يطلع لجواه، وكظم الغيظ دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. ربنا يوم القيامة يديلك من الحور العين ما تشاء بسبب انك من الناس اللي بتكظم غيظها. خد بالك، ثواب الحور العين ده جه مرتين، الشهيد ليه 70 الحور العين، والحديث اللي معنا من كظم غيظا، فحاجه يعني عظيمه جدا. الخطوه السادسه ان كتير من الناس مدرك او فاكر ان الغضب ده لازم اصلا اولي امر، فالعيال كده هتفلت مني، فلو ما زعقتش وشخطت وكده ما مش هسمعوا كلامي. وكتير من المديرين واخد هذا الانطباع، لازم يزعق ولازم يخش يتخانق، وهو راجل ملتزم ومصلي، بس يقول لك لو ما قعدنا بالهدوء دي مش هينفع مع الناس دي، يا انت مش عارف حاجه. نقول له لا، الحزم حاجه والغضب حاجه، بالعكس المدير الحازم الهادي يخوف اكتر من المدير اللي بيتنرفز ولا اخرها يزعق ومش هيعمل حاجه، انما التاني الساكت ده يقول لك يا ده مصيع هيعمل ايه ده، جيزه 3 ايام وما يتراجعش، ويا عم طب ما فيش للحازم. فما تخلطش بين الحزم والغضب، لا مش هشخط ولا زعق ولا، لان النبي علمني عدم الغضب، ولكن هكون هادي واخد القرار الحازم عشان اعرف ادير، واخد القرار مع اولاد الحازم برضه. مفيش تلفزيون، مفيش مش عارف انت رفعت صوتك على والدتك، لا انت محروم من المصروف، بهدوء من غير غضب بس في حزم. اخر حاجه ان احنا نتذكر هذه الوصيه العظيمه اللي الرجل قال للنبي اوصني، فالنبي طبعا لا يوصي الا بكل خير، فقال لا تغضب وكررها كثيرا لا تغضب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.